بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 103. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو الدرس 103 من شرح الموافقات في الكتاب الرابع في الدليل الثاني وهو دليل السنة. وقد وصلنا في شرحنا في الدرسين أو الثلاث الماضية أو الدروس الثلاثة الماضية بضعة نقاط يعني نوجزها بشكل سريع جدا. تحدثنا عن أن السنة بيان للكتاب، وأن العلماء لهم أنظار وطرق للدلالة على ذلك، منها أو مآخذ، منها ما هو عام جدا كما ذكر الشاطبي، ما هو عام جدا كقول رسول الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهى، قول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما هو في معناه. ومنها ما جاء في أحاديث الأحكام والأحكام التي تبين ما أجمل في القرآن كالطهارة والحج والذبائح والصيد، وهذا الباب. ومنها ما دل عليه الكتاب في الجملة وأنزلت عليه الحديث بعد ذلك، مثل حسب ما جاء في مقصد الشريعة من ضرورياتها، الضرورات المقاصدها، المقاصد الخمس، وهي حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال. وهذه تجد فيها ما يجري في معنى الضرورات وما يجري في معنى الحاجيات وما يجري في معنى التحسينات، وذلك هذا كله متناسق وموجود ومتناثر في حديث السنة بشكل واضح كامل، وتغطيه السنة فتبين تلك المقاصد العامة المجملة التي أتى بها القرآن كلياتها كلها. ومنها النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين، فيكون هناك اجتهاد يرجح أحد الطرفين على الطرف الآخر، وضربنا عشرة أمثلة على ذلك. ثم الاتجاه المأخذ القياسي، وهو كذلك أن يقع في الكتاب أصول تشير إلى ما كان من نحوها، أن حكمه حكمها، أن حكم هذا الشيء هو حكمها. فهذه ما أسماها الشاطبي المجال القياسي، كأن القرآن يأتي بحكم ويكون أصلا، وتأتي في السنة أحاديث يمكن النظر إليها كأنها مقاسة على تلك الأصول التي ذكرت في الكتاب. وذكرنا عشرة أمثلة فيها يمكن الدروس السابقة، وكذلك منها النظر إلى ما يتألف من أدلة الكتاب المتفرقة من معاني مجتمعة، بمعنى أن هناك معان تظهر في الكتاب بالاستقراء كمعنى مثلا الضرر، فنجد أن السنة أوضحت في مواضع كثيرة منع الضرر، فهذا يكون من بيان السنة للأصل الذي ظهر متفرقا كذلك في مواضع وكأصول في القرآن. ومنها كذلك أن ننظر إلى تفاصيل الأحداث ثم نحاول أن نرجعها إلى تفاصيل القرآن، ولكن هذا قلنا أنه محاولة أنه تكلف زائد ولن يستطيع أحد، لأن هناك من حاول أن يفعل ذلك في بالنسبة لحديث بصحيح مسلم، فكيف ببقية ما جاء في بقية الصحاح. وإن تكلف أحد من هذا فإنه لابد أن يخرج عن الطريقة والنمط الذي يسير به الفهم العربي والنص والإشارة العربية ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر في الحقيقة مأخذ إلا في الدلالة على بعض الأشياء، ولكن تتبع ذلك هو من التكلف الغير محمود. ثم نقول أن يتحدث الشاطبي بعد ذلك في الحديث عن تأكيدا على ما جاء في أن من أن الأصول موجودة في الكتاب بالكامل، ولكنها تظهر كما ذكرنا في المآخذ التي ذكرنا تظهر في السنة بشكل كامل. وفي الحقيقة هو يشير إلى حديث معين وهو حديث حديث علي حين قال ليس عندنا إلا كتاب الله العزيز وما في هذه الصحيفة، قال وما فيها، قال فكاك العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم وألا يقتل مسلم بمسلم بكافر. فهو يقول أن مقتضى هذا الحديث أن هذه الأشياء التي ذكرها التي في الصحيفة ليست موجودة في الكتاب. يقول هذا ليس بالضرورة لأنها موجودة في الكتاب، وحسب ما قال حسب ما جاء قول صلى الله عليه وسلم يشرك رجل منكم متكئا على أريكته الحديث، وكذلك ما جاء في الحديث عن الطريق الاجتهادي والطريق القياسي. فأما عن موضوع فكاك، أما عن طريق الفكاك الأسير فمأخوذ من قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فهذا يدل على أنه إذا لم يهاجر ودعا إلى النصر واستنصركم فيكون فانصروه، فبالتالي يكون الأسير يقع تحت هذا المفهوم أو المعنى يعني أولى بالنصر. وأما أن لا يقتل مسلم بكافر فقد انتزعها العلماء من الكتاب من قول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقوله لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة، ولكن هذه كما ذكر نوافق الشيخ دراز على أن هذه أبعد في لأنها تتعلق بالآخرة ليس بأحكام الدنيا، ولكن يمكن أن تؤخذ من مأخذ القياس الذي تحدث عنه الشاطبي، هو أن الكفر نوع من أنواع العبودية الذلة الموجودة في العبودية، فلا يستوي الحر بالحر كما قال الحر بالحر والعبد بالعبد، ولذلك لا يؤخذ المسلم بالكافر، لا يقتل المسلم بكافر، لعدم استوائهما من هذا الباب. ومثل هذا مثلا تحدث عن إباق العبد، أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. طبعا هنا الكفر كفر أصغر، من حيث أن الولاء هذا اتفاء للولاء ومعروف أن الولاء يجب أن يحافظ على الولاء، وهذا منتشر في معاني الولاء وآيات الولاء التي تحدثنا عنها. فهذا يدل على أن إباق العبد من كسر هذا الولاء، وإن كان من غير ولاء لله ولكنه ولاء للمؤمنين، فهو فإباق العبد يعتبر من باب الخروج من هذا الولاء. ثم المسألة الخامسة يقول يتحدث فيها عن أن الكتاب دال على السنة، وأن السنة إنما جاءت مبينة له، فذلك بالنسبة إلى الأمر والنهي والإذن أو ما يقتضي ذلك. طبعا الأمر والنهي اللي هي افعل أو لا تفعل، والإذن هو الإباحة. على الجملة كما سنبين، وبالجملة وما يتعلق بأفعال المكلفين من جهة التكليف. طبعا التكليف من جهة التكليف أي الأحكام التكليفية والوضعية. وأما ما خرج عن ذلك من الأخبار عما كان أو ما يكون لا يتعلق بأمره ولا إذن، في أمور أخرى جاءت في القرآن، لأن كل ما ذكرنا من بيان السنة للكتاب جاء في بيان الأوامر والنواهي والمأذون والمأذون فيه، سواء تكليفيا أو وضعيا. مثلا يقع في السنة موقع التفسير للقرآن، فهذا لا نظر في أنه بيان للقرآن. قال مثلا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قال دخلوا يزحفون على أوراقهم كما جاء في البخاري ومسلم. ومثلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حبة في شعرة، وفي قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما جاء في حديث يدعى نوح فيقال هل بلغت، والحديث موجود في البخاري والترمذي. ومن حيث أن أمة محمد ستشهد على بقية الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأمثلة كثيرة. الثاني أن لا يقع موقع التفسير، أن يكون ما جاء في السنة لا يقع موقع التفسير، لأن ما وقع موقع التفسير ذكرنا أنه قطعا طبعا شرح لما في القرآن من قصص، لكن هناك أشياء لا تقع موقع التفسير، كذلك لا نرى فيها موضع للتكليف، فليست أمرا ولا نهيا ولا إذنا بشيء سواء اعتقادي أو عملي. فهذا لا يلزم أن يكون له أصل في القرآن، لأنه أمر زائد على مواقع التكليف وما أنزل، وإنما أنزل القرآن لذلك لإثبات مواضع التكليف. فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج من أن السنة تأتي بأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قصصا كحديث الأبرص والأقرع والأعمى وجمل من قصص الأنبياء والأمم من قبلنا، وهذه لتكون يكون فيها عبرة للناس، ولكن لا ينبني عليها تكليف أو عمل. ولذلك حين ننظر في أحاديث من هذا النوع يعني ندرك أن هذه ليست من السنة المبينة للقرآن، ولكنها معينة على الفهم العام وعلى التوجيه سواء الخلقي أو التوجيه العبادي للمسلم بشكل عام، وهذا النمط من التوجيه الخلقي أو التوجيه العبادي هو يعتبر مكمل ل هو نمط من الترغيب والترهيب الذي هو خادم للأمر والنهي، لأن الأوامر والنواهي يجب أن تتبع. فإذا جاءت أحاديث عن الأمم السابقة وعن أحوالها وعن قصص حدثت تدل على بركة اتباع الأوامر والنواهي فهي تعتبر مكملة لذلك، فهي على الجملة لا تخرج عن المأخذ الأول الذي ذكرناه من قبل. ثم ننتقل إلى المسألة السادسة وهي مسألة هامة يتحدث فيها عن أنواع السنة، فيقول أن أنواع السنة ثلاثة أنواع: قول وفعل وإقرار بعد العلم والقدرة على الإنكار لو كان منكرا. يعني العلماء يختصروا في قول وعلم، قول وفعل وتقرير، بس لكن هنا هو حدد التقدير في الحقيقة بشكل جميل، فقال وإقرار، شرط الإقرار إقرار رسول الله أن يكون بعد العلم علم به والقدرة على الإنكار لو كان منكرا، ليس هناك ما يمنع أن ينكر هذا الأمر. وأما الفعل فيدخل تحت الفعل الكف عن الفعل، أي أن عدم الفعل يعتبر فعلا، فحين يكون القول فهو ما يقال يقول رسول الله، أما الفعل فيكون قسمان: قسم أن يفعل رسول الله أو أن يكف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفعل. فالكف عن الفعل فعل، وهذا هو مذهب غالب الأصوليين وهو المذهب الذي نراه أصح في هذا، لأن الفعل يبدأ بالنية ثم يسني بالهم ثم يظهر هذا الأثر على البدن. حين ننظر إلى الترك تتوفر فيه النية أن لا يفعل، ويكون منه الهم الذي يحجم عنه الإنسان بقوة نفسية تمنعه من العمل نتيجة لوجود تلك النية، فهو في الحقيقة راجع إلى الفعل، فترك الفعل فعل. ويقول أما القول فلا إشكال فيه ولا تفصيل، أما الفعل فيدخل تحت يدخل كما ذكرنا تحت الفعل الكف عن الفعل، لأنه فعل عند جماعة وعند كثير من الأصوليين أن عند كثير من الأصوليين أن الكف غير الفعل، ولكن القول الذي يعني نزعت النفس إلى قبوله والبناء عليه هو أن الكف ترك الفعل هو فعل، فالفعل منه صلى الله عليه وسلم دليل على مطلق الإذن، إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا فهذا دليل على مطلق الإذن في الفعل، ما لم يدل دليل على غيره إلا إن جاء أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الحقيقة فيه دليل على الإذن. إذن في الحقيقة يكون الفعل ليس دليلا مطلقا على الإذن، لأنه قد تأتي قول أو قرينة أو حال أو غيرهما. والكلام هنا مذكور في الأصول، وطبعا في الأصول اختلف العلماء في هذا الموضوع، وهو فعل رسول الله على ماذا يدل، هل هو يدل على الواجب والمندوب والمباح، وإن ظهر فهو دليل على المشترك بين الواجب والمندوب، إن لم يظهر فيه قصد فهو دليل على القدر المشترك بين الثلاثة، وإن ظهر فهو دليل على المشترك بين الواجب والمندوب، إذا جاءت قرينة تقارن الفعل فهو إما واجب إما تدل على واجب أو مندوب. هذا كلام الآمدي. وابن الحاجب قال إن ظهر قصد القربة إن ظهر قصد القربة إن ظهر من القصد أنه قرب لله فالمختار أنه للندب وإلا فللإباحة. فهناك أقوال في هذا الموضوع ولكن هذه موضع في الأصول. ولكن الذي يخص هذا الموضع أن الفعل منه أبلغ في أن الفعل أبلغ في باب التأسي والامتثال من القول المجرد. لأنه إذا كان في غير الواجب فالامتثال في الفعل فيه تأكيد على معنى التأسي من مجرد القول، كما ذكرنا من قبل على مثلا كيفية أن العلماء يجب أن يكونوا قدوة لأن الأفعال العلماء يتأسى بها الناس والناس يتأسون وينضبطون أكثر يكون أكثر انضباطا والتزاما حين يروا المثال الواقع أمامهم بالفعل لا بمجرد القول. وأيضا فإنه وإن دل الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الإذن فلا يخرج عن أنواع خلاف مطلق الإذن، أي أنه هناك قرينة جاءت أو دليل يدل على أنه ليس مجرد مأذونا فيه فقد يكون واجبا أو مباحا. فمطلق الإذن يشمل الواجب والمندوب والمباح، ففعله عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن ذلك، فهو إما واجب أو مندوب أو مباح. وسواء علينا أكان ذلك في حال أم كان مطلقا، فعله في حال ما أو كان فعلا مطلقا، يعني لا يفترق الفعل إن كان في قضية حال أو في أو على الإطلاق. فالمطلق كسائر المفعولات له، طبعا المطلق فيما ليس هو من الأمور الجبلية. المطلق يعني أي فعل يقوم به الرسول هو يكون من الواجب أو المندوب أو أنه يكون مباحا. أما الجبلية فهي دائما مباح كالذهاب إلى الغائط أو كذا. والذي في حاله حال وفي والذي في حال في حال أي في قضية حال معينة حدث معين حدث، مثل مثلا تقريره للزاني والتصريح بلفظ الفاحشة بعينه بوضوح، رغم أن هناك منع مطلق ونهي مطلق عن التلفظ بألفاظ الفاحشة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ذكره في ذاك الموضع أو في ذاك الحال بالذات لمحل الضرورة، لأن هنا سيكون هناك سيترتب على ذلك إراقة الدم، والدم طبعا حرمة الدم أولى من حرمة ذكر كلمة فاحشة في حال، هذا لا شك فيه. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ لهذا المعنى، فلا يؤخذ من فعل رسول الله في ذلك الموقع أنه مأذون فيه لأنه مذكور في حال واجتمعت معه قرينة تدل على أنه لا يجب أن يكون هو الأصل في أفعال العباد، وإن كان يمكن أن يكون أصلا في مثل ذلك الموضع كأن يكون فيه إعانة على تعيين الحكم أو ما يقتضيه الحكم التكليفي، لا فلا يكون بمعنى التعريف. فالقول هنا قول كلمة الفاحشة ليست تعريفية، ليس مقصود بها مجرد ذكر الفاحشة، ولكن المقصود بها هو أن تعين على تحديد الحكم الشرعي أو الفعل الذي سينبني عليه الحكم الشرعي. وذلك هو هنا قال فالقول هنا فعل. القول بمعنى إيش؟ قول الفاحشة هذا ذكر قول الفحشة هو ليس معدودا من عداد الأقوال، لأنه لا يترتب عليه في ذاته أمرا أو نهيا أو شيء من هذا القبيل، إنما هو فعل من باب فعل يبين ركن من أركان الجريمة، لأنه معنى تكليفي لا فرعي، بمعنى أن هذا القول فيه المعنى التكليفي للتعريفي لا مجرد تعريف بالفاحشة، يعني واحد يريد أن ينطق بكلمة الفاحشة، ولكن هنا معنى تكليفي. فالتعريفي هو المعدود في الأقوال، وهو الذي يؤتى به أمرا أو نهيا فيعرف الأمر أو يعرف النهي، أو إخبارا بحكم شرعي أن يقول هذا حلال أو هذا حرام، فهذا قول تعريفي يعرف به. أما القول التكليفي هو الذي لا يعرف بالحكم بنفسه، لأن كلمة الفحشة لا تعرف الحكم ولا تأتي بحكم شرعي، هي تأتي بما يعين على تعيين الحكم الشرعي. لذلك يقول والتكليفي هو الذي لا يعرف بالحكم بنفسه، لا يعرف بأن مثلا حكم الزاني المحسن الرجم، لكنه يعين على بيان أن هذه الحالة حدث فيها ذاك، فهو يعتبر من القول التكليفي الذي هو فعل من حيث هو قول، كما أن الفعل كذلك، فهو قول يقوم مقام الفعل، فيجب أن ننتبه إلى هذه المسألة. ثم نتحول إلى موضوع الترك. فالترك محله في الأصل، ما معنى الترك؟ ترك الفعل هو يعود دائما إلى غير المأذون فيه، وغير المأذون فيه هو غير مطلوب الفعل، والذي هو يشمل المكروه والحرام. فتركه عليه الصلاة والسلام دال على مرجوحية عدم الفعل. لا أدري لماذا قال هنا دال على مرجوحية الفعل، إلا إن كان يقصد أن الفعل هنا هو ترك الفعل، كما ذكر في الأول أن ترك الفعل فعل، فمرجوحية الفعل هنا يقصد بها مرجوحية ترك الفعل في الحقيقة. فننتبه لهذا ونضع يعني علامة على ذاك حتى لا يختلط علينا الأمر. فمرجوحية الفعل هنا مبنية على ما قال من قبل من أن ترك الفعل فعل، وهو إما مطلقا وإما في حال، كما ذكرنا إما مطلقا عاما أن دائما أن عدم الفعل يرجع إلى النهي إلى المكروه أو المحرم، أو تركوا في حالة معينة، مثلا في حال كترك الشهادة لمن نحل بعض ولده دون بعض، لمن أعطى بعض ولده هدية ولم يعطي الآخرين، فأشهد غيري فإني لأشهد على جور. وهناك أوجه ذكرها للترك غير ما تقدم، منها الكراهية طبعا بالطبع، يعني كراهية الجبلية كما في موضوع أكل الضب، فهذا مباح ولكنه كراهة طبيعية، كراهة رسول الله، وإلا ما تركه يؤكل على مائدته، لأننا قلنا إنه لو كان فيه أي نكارة أو كراهة لما كان تقريرا، لأن التقرير كما قلنا ألا أن يكون تتوفر القدرة على الإنكار عليه. ومنها الترك لحق الغير، كما أنه ترك أكل الثوم والبصل للذهاب إلى المسجد خوف إزاء الملائكة، وبالتالي فيها توجيه إلى كراهة الفعل حتى من المؤمنين حين ذهبوا خوف من إيذاء المجاورين لهم في الصلاة. منها ترك خوف الافتراض، كما في مثلا صلاة التراويح أو السواك. ومنها الترك لما لا حرج في فعله، بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه بالكل، وهذه نقطة هامة. الترك لما لا حرج فيه، هنا نتذكر، يجب أن نتذكر موضوع المباح، وأن المباح على أنواع، إما مباح متساوي الطرفين كما ذكرنا في كتاب الأحكام، أو هناك ما لا حرج فيه الذي رفع عنه الحرج، أو العفو. والفرق، ذكر بالنقطة المناسبة هنا، أن الفرق بين ما لا حرج فيه هو الذي يمكن أن يفعله المرء ويرفع عنه الحرج، ولكن على ألا تصاحبه الديمومة أو الاستمرارية، لأنه إن فعل على بشكل مطلق هذا الأمر المباح الذي يسمى لا حرج فيه، مثل اللهو المباح مثلا، أو مثلا كما في قصة غناء الجاريتين عند السيدة عائشة، فهو لم يقل لعائشة لا تفعلي، وكان يمكن أن ينكر عليها، لكنه هو قال لست من دد ولا دد مني. الدد هو اللهو، وإن كان مما لا حرج فيه، لكنه وضعه موضع غير مطلوب الفعل، أو ترك الفعل، ترك الفعل. فهذا يبين لنا، فهذا الترك لما لا حرج في فعله، لأن ما لا حرج في فعله إن كان لا حرج فيه بالجزء، ولكن فيه حرج بالكل، فهو فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا المعنى وترك هذا الفعل، حتى يبين أنه يرجع في الحقيقة إلى موضع الترك كراهة، أو قد يصل إلى التحريم. ولذلك نضع هنا علامة تحت هذه الجملة التي قالها: فليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه، لأن هذا يبين أن يقول هذا فعل ليس فيه حرج أو رفع عنه الحرج، فيجب أن ننظر في هذا الفعل، هل هو مما لا حرج فيه في حال مثلا كما ذكرنا في المندوب والواجب، في حال أو كما هو في مثلا في حال الأعياد وكذا يعني يترك، أو في حال مثلا من اللهو البريء أن تسمع للنساء يغنين، أو الرجال لرجال مثلا ينشدون أيا كان، أو قراءة بعض الأشعار أو كذا، هذه مما لا حرج فيه، ولكن هي تميل إلى باب الترك. فليس كل ما لا حرج فيه مأذون فيه، ونضيف هنا كلمة مأذون فيه بإطلاق، لأنه قد يقيد، وقد يكون ما لا حرج فيه يعني ممكن أن يكون أن يكون بإطلاق، ولكن الإطلاق هنا يجب أن يقيد بإما عدم الاستدامة زمانا أو فعلا، يعني ألا يفعل أو كما، إما كما أو زمانا. ومنها ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل، فقد يكون هناك مباح صرف كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال في قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء. فهنا كان رسول الله قادر على أن يفعل هذا أو ذاك، ولكنه ترك هذا المباح فلم يستغني عن بعضهن ويؤوي بعضهن ويؤوي إليه بعضهن، وكذلك ترك الانتصار لنفسه، ثم قيل له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فهذه الأمور تركت لما هو أفضل منها، ومنها كذلك الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك. ذلك المطلوب، كما قال في نقد قواعد سيدنا الكعبة، وامتنع من قول المنافقين الذين ثبت نفاقهم لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. وهذه كل هذه الوجوه ترجع كلها إلى الأصل المتقدم، وهو أن الترك في الحقيقة غير مأزون فيه أو غير مأزون في فعله، ويتردد عدم الإذن بين المندوب والمباح، وينظر فيه إن كان إطلاقا أو في محل ما، وينظر بعد ذلك في أنه إن كان مما لا حرج فيه أو هو من مطلق المكروه أو المحرم. أما ينظر هو هنا في أنواع التروك بعد ذلك التي ذكرها، فيقول أما المثال الأول وهو موضوع أكل الضب، قال ليس بترك بإطلاق، كيف قد أكل على مائدته كما ذكرنا في ذلك. أما الثاني فقد صار في حقه التناول ممنوعا أو مكروها لحق الغير، إما أن تأكله أو لا تأكله، وذكرنا في ساعتها أن الترك أولى، لأن فيه كراهة ثابتة في حق الغير، فتكون كراهة للأمة كذلك، لأن معنى الإزاء موجود في مع بقية المصلين. أما الثالث فهو من الرفق المندوب إليه، أي ترك لعدم الافتراض أو لسد الذرائع كما ذكرنا في صلاة التراويح وغيره والسواك. أما الرابع فشرحناه في وضعه الذي هو ترك لما لا حرج في فعله. أما الخامس وهو الترك المباح ما هو الأفضل، فوجه النهي المترجح الفعل هو المحاولة أو مش محاولة، يعني اعتبار كما اسمها المنصب رفيع المنصب، يعني الإنسان حين يكون في منصب رفيع فهو مطالب بما يقتضي منصبه، بحيث يعد خلافه منهيا عنه وغير لائق به، يعد خلافه يعني بمعنى أنه إن فعل خلاف هذا الأمر كان في حقه منهيا عنه، لأنه باعتبار مكانته ومنصبه. ولذلك المطلوب دائما من الكبار غير مطلوب من الصغار، فقد يليق بالصغار فعل، ولكن وإن كان في الأصل مأذون فيه بأي درجة من الإذن، ولكن الأصح فيه هو الترك لموضع لذلك الموضع أو المنصب الرفيع. ولذلك اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الله ألا يعني يؤخذه على فلا تؤخذني بما تملك ولا أملك، لأنه رغم أن ذلك مأذون فيه لكنه بمقامه الرفيع مأذون في أن يميل أكثر، فلا تميل كل الميل، لكن بعض الميل الإنسان مسموح به مأذون فيه، ولكن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب فيه الاعتذار. ولذلك أن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي العتبة على ما دون اللائق بها. إذا نفهم من ذلك أن أصحاب المناصب يجب أن يراعوا ذلك، وأصحاب المقامات يجب أن يراعوا ذلك. ومن ذلك مثلا لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، فرسول الله أسمها كذبات لكنها كذبات في حق إبراهيم. لماذا؟ لمقام إبراهيم، رغم أنها في الحقيقة كانت تعريضا ولم تكن كذبات في حقيقة الأمر إذا نظرنا إليها. ولذلك قصر عن مرتبة الشفاعة كما قصر نوح عن مرتبة الشفاعة، رغم أنهم لم يفعلوا ما هو غير مأذون فيه، ولكنهم ظهرت منهم يعني لم يقصروا، لم يصلوا في هذه الأمور إلى الدرجة اللي هي يكون فيها ترك الفعل بسبب المنصب الرفيع، وإن كان مأذونا فيها، مثل نوح حين دعا على قومه، وكان الأولى ألا يدعو على قومه، ولكن طبعا في الحقيقة أنه مأذون فيه لأنه جاء بعد الوحي إنك انتظرهم يضلوا عبادك وكذا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن، إذن قد جاء بوحي. كذلك إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. وقد ذكرنا من قبل أن في القاعدة القرآنية أنه إن جاء القصص أو جاءت القصة أو جاء تقرير حقيقة ما ولم يأتي خلاف مخالفتها أو بيان الإنكار عليها بعدها، فمعنى هذا أن القرآن يقرها. فهنا لم يأتي أبدا أي شيء بعد قول سيدنا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم، ولم يأتي بعد قول نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إذن هذا فيه إقرار للفعل، فهذا يعتبر نهي اعتباري باعتبار أن مقام الرفيع الذي فيه إبراهيم ونوح عليهم السلام. أما السادس وهو الترك لتعارض مفسدتين، فهذا واضح أن طبعا ترك المفسدة الأقل لتجنب الأكبر، هذا فعل المفسدة الأقل للتجنب الأكبر، أو العكس في ترك المصلحة الأقل للحصول على الأكبر، فهذا واضح. أما الإقرار فمحمل الإقرار على أنه لا حرج، تحدثنا عن القول والفعل بشقين، أما الإقرار فمحمله على ألا حرج بالفعل الذي رآه عليه الصلاة والسلام فأقره، أو سمع به فأقره، ولكن هذا في الأصول، ولكن الذي يخص الموضع هنا أن ما لا حرج فيه جنس لأنواع الواجب والمندوب والمباح، بمعنى المأذون فيه. الإقرار هنا يأتي بمعنى المأذون في فعله، وبمعنى أنه لا حرج فيه إن كان من غير الواجب أو الندب. والواجب والندب مأذون فيه على فكرة، يعني مأذون فيه بطبيعته، لأن إذا كان مندوبا إذا هو مأذون فيه، كان واجب فمأذون فيه. وأما المكروه فغير داخل تحته على ما هو المقصود. قد يقال المكروه ليس ممنوعا من فعله، إذن يكون مأزونا فيه. فقلنا هنا لا يؤذن إطلاقه بمساواة الفعل للترك، والمكروه لا يصح فيه ذلك، لأن الفعل المكروه في باب غير المأزون فيه ابتداء، فلا صح أن يتناوب عليه أن يكون مأزونا فيه من ناحية أنه غير منهي نهي جازم عنه، ومن ناحية أنه في مكروه بمعنى أنه مطلوب غير مأذون فيه، فلا يجتمع، وإلا فكيف يتفقان والنهي يصادم عدم الحرج للفعل. فهذا ما قال في هذا الباب. هو طبعا فصل فيه قليلا فنفصل فيه، لأن الفعل المكروه منهي عنه، وإذا كان كذلك لم يصح السكوت عنه، فإذا فعل مكروه لا يسكت عنه، يجب أن ينبه عليه، ولا يكون السكوت عليه، لا يصح الإقرار على مكروه، لأنه غير مأذون فيه، فلا صح سكوت عنه، ولأن الإقرار حل تشريع عند العلماء فلا يفهم منه المكروه بحكم إطلاق السكوت عليه دون زيادة تقترن به. كما هو في موضوع الفعل، إذا جاء الفعل وسكت عنه فيكون في باب المأذون فيه، لكن إذا جاء المكروه فلا يصح أن يلحق بذاك من أن إنه يجب أن تقترن به قرينة تدل على أنه مكروه، لأن الأصل فيه الأصل عدم إقراره، فإن لم يكن ثم قرينة ولا تعريف أوهم ما هو أقرب إلى الفهم، وهو أن يؤذن فيه. إن سكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المكروه جاء إلى الذهن الإذن فيه على طول، ولكنه في الأصل غير مأذون فيه لأنه مكروه، والمكروه ليس كذلك، فإذا لا يحتاج إلى قرينة تدل. لا يقال فيلزم مثله في الواجب والمندوب، يعني قد يقال طيب الواجب والمندوب لماذا لا نقول يحتاج إلى قرينة، فإذا لا يحتاج إلى قرينة، إذ لا يفهم بحكم الإقرار فيه غير مطلق الإذن أو أن لا حرج، وليس كذلك لأن الواجب منهي عن تركه ومأمور بفعله والمندوب مأمور بفعله، ليس منهي عن تركه طبعا لأن الفرق بين المندوب والواجب، وجميع ذلك زائد على مطلق رفع الحرج. فلا يدخلان تحت مقتضى الإقرار، وقد زعمنا أنه داخل فهذا خلف فلا يصح. فالإجابة على هذا أنه لا يقال إذا فيلزم مثله في الواجب، لأن نقول بل هما داخلان، لأن عدم الحرج مع فعل الواجب لازم، لأن الواجب أصلا يتضمن عدم الحرج للموافقة بينهما، لأن الواجب والمندوب إنما يعتبران في الاقتضاء قصدا من جهة الفعل، ومن هذه الجهة صار لا حرج فيهما كما ذكرنا، لا حرج فيهما الواجب والمندوب، لكن ليس بمعنى لا حرج بمعنى اللي هو المباح الذي لا حرج فيه، ولكنهم لا حرج فيه، بخلاف المتروك فإنه يعتبر في الاقتضاء من جهة الترك لا من جهة الفعل، وأن لا حرج، لكن لا حرج فيه أي لا حرج في فعله غير لا حرج في تركه، رجع إلى الفعل، فلا يتوافقان، لا يتوافق المندوب والواجب في نسبتهما إلى غير عدم الحرج مع المكروه في النسبة إلى الحرج، فهم لا يتوافقان، وإلا فكيف يتوافقان والنهي يصادم عدم الحرج في الفعل؟ يعني المكروه منهي عنه ولا حرج معناه لا حرج في الفعل، يعني يمكن فعل، فكيف يتفقان؟ فهنا نقطة دقيقة جدا، وهي أنه يفرق بين الإقرار والسكوت على الواجب وعلى المندوب وما لا حرج فيه إقراره، وأن إقراره لهما يدل على جهة لا حرج، وأن الترك إذا كان في المكروه فأنه لا يدل على عدم الحرج، هذا هو. فإن قيل هنا نقطة هامة وهي الفرق، ذكرنا أن المباح إما مباح متساوي الطرفين أو لا حرج فيه أو عفو، والعفو كما ذكرنا في كتاب الأحكام العفو يتعلق بما سبق وقوعه من قبل في الماضي، ثم جاء الأمر فبين أنه أصبح إما مكروها أو حراما، أما ما لا حرج فيه فهو يتعلق كذلك بالحاضر والمستقبل لا بالماضي لا بما مضى، فالمكروه أولى، ولا شك أن فاعل المكروه مصادم للنهي بحتا كما هو مصادم في الفعل المحرم، مصادم للنهي هنا يقصد أنه يفعل ما هو منهي عنه كما في الفعل المحرم، لكن تعبير الشاطبي يعني في بعض الأحيان يكون كما ذكرنا يعني صعب التأويل. مصادم للنهي أي هو يعني يقف في جانب النهي، ولكن خفة شأن المكروه وقلة مفسدته صيرته بعدما وقع في حكم ما لا حرج فيه، يعني هو وقع فيما لا حرج فيه فجعله الله عفوا وعفى عنه استدراكا له من رفق الشارع بالمكلف، رفق الشارع بالمكلف. ومما يتقدمه من فعل الطاعات تشبيها له بالصغيرة التي يكفرها كثير من الطاعات، فإذا العفو كأنه أصبح صغيرة لأنه قد صار بالفعل ولكن عفى الله عنه، كالصغيرة يكفرها الطهارات والصلوات والجماعات. والصغيرة أعظم من المكروه لأنها معصية، فالمكروه أولى. إذا كانت الصغائر اللي هي معاصي بالفعل وفي باب النهي بالفعل تكفرها الطاعات، فإذا المكروه أولى بهذا الحكم فضلا من الله ونعمة. وأن ما ذكر هنا من مصادمة النهي لرفع الحرج فنظر إلى ما قبل الوقوع، كما ذكر إلى ما قبل الوقوع، فلا يمكن أن يدخل المكروه تحت ما حرج فيه ما لا حرج فيه من هذا الباب، حتى لو احتجوا بموضوع العفو وقالوا أن الله عفى عن أمور كانت مكروهة أو كانت كذا، فقال أن هذا ليس من ذاك لأن هذا قبل وقوع الفعل وذاك بعد الوقوع. وأمثلة هذا القسم كثيرة، كقيافة المدلجي من كنانة، سراقة بن مالك حين دخل على أسامة وأبي زيد، والرواية مذكورة في البخاري، فجاءت فيه بينة أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول سراقة إن هذين القدمين بعضهما من بعض الحديث، ف استبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، ولذلك العلماء اعتبروا بالقيافة في إثبات النسب والميراث وكذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر واستبشر من ناحية الاستبشار أنه رضي عن ذلك وأقره. وكذلك مثلا عن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيء، أي ضن به لنفسه، فالتفت فإذا رسول الله مبتسما، إذا رسول الله أقر على أن يحفظ لنفسه هذا، وهذا يدل على أن لا حرج أن هذا من المأزون فيه. فهذا بهذا ينتهي بنا الحديث إلى بداية المسألة السابعة ونكمل فيها المرة الثانية. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.